هذا شباب زمال اخوك حجازي يسمونه، بعدين بشتوا. ترى كلمات قويه يا شباب، في كلمات ما حتفهموها لكن رددوها. يا الله على بابك يا كريم يا كريم، يا الله على بابك يا كريم يا كريم، يا الله على بابك يا كريم، ما خاب طلابك يا كريم، ما خاب طلابك يا كريم، كله علشانك يا كريم، كله علشانك يا كريم، يا شجر ميني كيف امين، يا شجر ميني كيف امين، ميني على جنبك على يمين، ميني على جنبك عليمين. يا اللي ظلمتونا خاف الله، خاف الله ما ترحمونا، خاف الله، خاف الله، يا حالي حالي يا قلبيك، يا حالي حالي يا قلبيك، دقتها في عروق قلبي، دقتها في عروق قلبي، يا حالي حالي يا قلبيك، يا حالي حالي يا قلبيك، دقتها في عروق قلبي، دقتها في عروق قلبي، من ضرب الدشك شنبو طا، شنبو طا، من ضرب الهاون شنبو طا، شنبو طا، من ضرب الدشك شنبو طا، شنبو طا، من ضرب الهاون شنبو طا، شنبو طا، هلي انت يا هي يا هي يا هي، وانت يا هي يا بلية توبا يا ربي عليا، والله السبي يا بلية توبا يا ربي عليا، والله السبي يا بلية توبا يا ربي عليا، والله السبي يا بلية توبا يا ربي عليا، يوسف العقيل جالس ومتهني، يوسف العقيل جالس ومتهني، مطلوب في الجنة ما يقدر يستني، وسلم من الموت، والله انت يا هي يا هي يا هي، والله انت يا هي يا هي يا هي، والله المحبة بلية توبا يا ربي عليا، والله المحبة بلية توبا يا ربي عليا، يا عالي الشريف يا كل حاجة، يا عالي الشريف يا كل حاجة، مطلوب في الجنة ما يقدر يستني، وسلم من الموت، والله انت يا هي يا هي يا هي، والله المحبة بلية توبا يا ربي عليك، يا عمي عبد الله اي والله، يا قاري كتاب الله اي والله، وزوجني بنية اي والله، بنية على قدي اي والله، على قدي سني اي والله، على قدي عقلي اي والله، على قدي خشمي اي والله، على قدي توبي اي والله، على قدي لوني اي والله، يجيب لي البزورة اي والله، ويلعبوا الكورة اي والله، ويجوا يا المركز اي والله، والمركز الصيفي اي والله، يا ليلو يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا، ما عندي خبر يا بابا والخبر عند الحبايب، ما عندي خبر يا بابا والخبر عند الحبايب، يا ليلتي ليلة ليلة، يا ليلة الفارح ليلة، شفت القمر سارح ليلة، والشيب كرهي ليلة، سندور بن شرقي ليلة، لبيك اسلام البطولة كلنا نفدي الحما، كلنا نفدي الحما، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، سلما سلما، لبيك اسلام البطولة كلنا نفدي الحما، كلنا نفدي الحما، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، سلما سلما، لبيك ان عطشا ليؤسك بالشباب له الدماء، لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك، زاريك لوتي سمبراتي سمبراتي سمبرا سمبراتي سمبرا، باريسو شوريك انتراتي مجماتو كوريتي مجماتو كوريتي، شبابو يجو من غرزوما تيريسي لشوري، عارفو عارفو عارفو عارفو عارفو، والله يا شباب هنا نهبكم كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا، الله يجمعنا في الجنة يا شباب المجمع، شنقول شنقول شنقول شنقول شنقول شنقول شنقول. خريك وتو سرم بشرت الناس لو سلامتك.